أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال عبد الله بن أحمد رحمه الله عن زياد الأنصاري قال: قلت لأبي بن كعب: لو متن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كان يحل له أن يتزوج؟ قال: وما يحرم ذاك عليه؟ قال: قلت لقوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. قال: إنما أحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب من النساء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. وعن أبي عثمان عن أنس قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب أهدت إليه أم سليم حيسا في تور من حجارة. قال أنس: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذهب فادع لنا أو فادع من لقيت. فجعلوا يدخلون يأكلون ويخرجون، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام ودعا فيه وقال: ما شاء الله أن يقول، ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته. فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا، فبقي الطائفة منهم فأطالوا عليه الحديث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن يقول لهم شيئا، فخرج وتركهم في البيت. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا حتى بلغ لقلوبكم وقلوبهن. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، منها ما زاده عبد الله بن أحمد على مسند أبيه في حديث هنا يتعلق بقول الله عز وجل في سورة الأحزاب: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم. الله سبحانه تبارك وتعالى أباح للمؤمنين أن يتزوجوا امرأة واثنتين وثلاثا وأربعة، لا يجوز أن يزيد المؤمن على الأربعة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أباح الله عز وجل له من النساء ما شاء أن يتزوج صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا أيها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليه. الزوجات التي تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم وآتهن أجورهن مهورهن، وكذلك ملك اليمين يعني الإماء ما امتلكهن النبي صلى الله عليه وسلم، إما عن طريق المغانم سبي في القتال أو هدايا كما أرسل المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم بماريا القبطية وأختها سيرين. أحل الله للنبي صلى الله عليه وسلم هذا وذلك، أن يتزوج ما شاء من النساء ولم يقيد بمثنى وثلاثة ورباع، وأحل له أيضا ملك اليمين. ذكر له ربنا سبحانه وتبارك وتعالى: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك. يبقى قرابات النبي صلى الله عليه وسلم بقيد أن يكون مهاجرات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم تكن مهاجرة فلا ليس لها شرف الهجرة وفضلها، فليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها. ثم أباح له أيضا امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يتزوجها أن يستنكحها، قال: وهذه خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. فالله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه، قد فرض على المؤمنين شيئا وأباح النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر لحكمة كما ذكرنا في الحديث السابق. بعد ذلك منعه ربه سبحانه تبارك وتعالى أن يتزوج فوق من عنده عليه الصلاة والسلام، وكان قد جمع تسعا من النساء في وقت واحد عليه الصلاة والسلام، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهن سيدة عائشة رضي الله عنها، سيدة حفصة وأم حبيبة، وسودة وأم سلمة، وسيدة صفية، وميمونة، وزيدة بنت جحش، وجويرية بنت الحارث. تسع نسوة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مات وهن عنده عليه الصلاة والسلام، فأباح له الله عز وجل ما لم يبح لغيره. ثم منعه بعد ذلك وحرم عليه النساء جميعهن غير من كان معه صلى الله عليه وسلم. قال لا يحل لك النساء من بعد. وهنا من الله عز وجل كان فيه التأديب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أزعنا وخضعنا وأطعنا الله ورسوله ورضينا بهذا الوضع الذي همنا فيه، فالله عز وجل كافأهن، وكانت المكافأة إنما تتجوز عليهم بأخص، هم هؤلاء فقط. طالما رضينا بالأمر الذي أنت فيه يبقى على ذلك ارضى بهن ولا تزد على هؤلاء التسع. هنا في الأثر اللي ساقه عبد الله بن أحمد وإسناده فيه مستور، قال زياد الأنصاري قلت لأبي بن كعب لو متن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كان يحل له أن يتزوج؟ هذا بيسأل طبعا بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فبيسأل تفرضنا أن النساء هن متن قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم عليهم أن يتزوج عليه الصلاة والسلام؟ واضح في الآية المنع. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه وما يحرم ذاك عليه، أي اللي يحرم عليهم أن يتزوج، أي يجوز له يتزوج. قال قلت لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد، قال إنما أحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب من النساء، يعني نوع من النساء اللي ذكرهن الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكأنه يقصد هذا في وقت معين وحل له ذلك ثم حرم عليه ثم رجع الحل بعد ذلك. يوضح ذلك ما رواه الإمام أحمد بعده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. يبقى هنا الأمر في النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أمره أن يتزوج عليه الصلاة والسلام حتى تعينه نساؤه عليه الصلاة والسلام، يعينه على الدعوة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من النساء وحدثت الغيرة بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم فأدبهن الله سبحانه وتبارك وتعالى، ووصل الأمر إلى أن خيرهن، عايزين الدنيا يطلقكم النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين الآخرة تصبرنا على ما أنتم فيه، فرضينا بأمر الآخرة وأزعنا وأطعنا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فكافأهن الله سبحانه بأنه ما يتزوج صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ومضى على ذلك وقت ثم أحل الله له بعد ذلك أن يتزوج من شاء عليه الصلاة والسلام، ولكنه هو من عنده لم يفعل عليه الصلاة والسلام. إذا كأن من الله سبحانه أرى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فضله سبحانه ثم أراهن فضل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي البداية الله سبحانه أدبهن، لما تأدبنا إذا بالله سبحانه يكافئهن بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتزوجش بعد ذلك عليهن. مضت فترة على هذا الشيء فأراد أن يريهن أيضا فضل النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لهن وتمسكه بهن عليه الصلاة والسلام، فأباح له سبحانه أن يتزوج، أحل له بوحي غير القرآن، يبقى وحي من الله عز وجل ما هوش في القرآن وإنما بوحي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أباح له أن يتزوج النساء. فهو لم يتزوج صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ليري نساءه صلى الله عليه وسلم أنه أيضا يكافئهن على صبرهن بأنه لا يزيد على هؤلاء اللاتي معه. من الآيات قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. الآية في سورة الأحزاب فيها التأديب للمؤمنين وفيها قصة في سبب نزولها، وهي ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها أهدت إليه أم سليم حيسا في تور من حجار، حيسا في تور من حجار. أم سليم ذكرنا قبل ذلك أم سليم وابنها أنس بن مالك رضي الله عنه، وأختها أم ملحان أو أم حرام بنت ملحان، وذكرنا هذه الأسرة الطيبة أسرة أنس بن مالك، أمه وخالته وخاله وعمه وأخوه كلهم أهل خير وأهل بركة ومجاهدون في سبيل الله سبحانه. وهنا موقف من المواقف الجميلة للسيدة أم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها. أم سليم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكانت السيدة زينب زوجة لزيد ابن حارثة، كانت زوجة له، وكأنه لما كان مولا كان عبدا وأعتق وهي شريفة وقريبة للنبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنها تعالت عليه أنه ما يلقش بها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اصبر اصبر ولكن نزل أمر الله عز وجل أنه هو سيطلقها وأنت ستتزوجها وكان أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. زيد ابن حارثة في لما كان متزوجا من السيدة زينب حصل نفرة بينه وبينها ما كانش يقدر يجلس معها في البيت كان يتضايق منها لكونها هي شريفة وتتعالى عليه بهذا الشيء قريبة النبي صلى الله عليه وسلم وانت كنت عبدا في يوم من الأيام فملقش هذا الزواج ما نفعش هذا الزواج فهو كان لا يطيقها. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم طلقها زيد وهو لا يريدها مش عايز طلقها. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليها مهابة من الله عز وجل فإذا به يجلها ويحترمها وينظر إليها نظرة أخرى أنها الآن أم المؤمنين صارت بعدما كانت زوجة له الآن صارت أما له وللمؤمنين فبدلها واحترمها احترامه لأمهات المؤمنين. هنا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سيدة زينب فذكر ابن أبي حاتم أن السيدة أم سليم قالت لأنس رضي الله عنه اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عملت للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندها. كان عندها إيه؟ يقول هنا أهدت إليه حيسا في تور. أهدت إليه حيسا في تور التور اللي هو الكوز اللي مصنوع من حجارة إناء مصنوع من حجارة وأهدت إليه حيسا فيها كأنه التمر اللي بيتعمل بدقيق ويتعمل بسمن أو بلبن يطبخ بها هذا الحيس. فأهدت النبي صلى الله عليه وسلم الحلوى اللي تليق بزواجه صلى الله عليه وسلم مما كان عندها. فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنسا وقالت له أقرئه مني السلام وأخبره أن هذا منا له قليل أن هذا منا له قليل. هذا الكلام كان في صباح زواج النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني بنسائه ويصبح بعد البناء يعمل الوليمة غير ما نحن نفعله الآن نفعل الوليمة قبل الدخلة أو في ليلة الدخلة وهذا كله جائز كله جائز. ولكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد صباح اليوم كانت هذه الوليمة. أرسلت إليه أم سليم رضي الله عنها بهذا الشيء. لاحظ أرسلت تورا كأنه إناء من حجارة هيكون أدي هذا الإناء كوز من حجارة حلة من حجارة أرسلتها للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها هذا الشيء فيها التمر اللي معجون بالدقيق بالسمنة أو بالأقط اللي هو اللبن الناشف. قالت متأدبة مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت لأنس قل له إن هذا منا له قليل يعني هذا الشيء الذي وجدناه عندنا وهذا لا يليق به صلى الله عليه وسلم هذا قليل في حقه عليه الصلاة والسلام. فقال أنس والناس يومئذ في جهد يعني بيبرر أن ليه أهدت له هذا الشيء وإن هذا قليل وصحيح هيكفي مين لما تبعت له حل فيها تمر وفيها الأقط هذا شيء قليل ولكن تحدث معجزة من معجزات ربنا سبحانه على يد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنس والناس يومئذ في جهد الناس مجهدون في شدة الطعام قليل العيش ضيق. فقال فجئت به فقلت يا رسول الله بعثت بهذا أم سليم إليك وهي تقرئك السلام وتقول أخبره أن هذا منا له قليل. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ضعه. قال فوضعته في ناحية البيت وضعته في ناحية ركن يعني البيت دليل أنه شيء قليل. ثم قال صلى الله عليه وسلم اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا وفلانا فسمى رجالا كثيرا. في رواية كانوا زهاء 300 كانوا يعني اللي عزمهم النبي صلى الله عليه وسلم على التور الكوز اللي فيه التمر والسمن 300 واحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام. نرجع رواية الإمام أحمد هنا يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس فاذهب فادع من لقيت فجعلوا يدخلون يأكلون ويخرجون. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام ودعا فيه وقال ما شاء الله أن يقول. قال أنس ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته يعني النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي فلانا وفلانا ومن لقيت، فأي حد في الشارع يقابله أنس يدعوه لوليمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس يعلم أن الطعام يكفي دوبك النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته، يكفي اثنين، فحيحصل إما يدعو هؤلاء جميعهم. هم واثقون في النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. جاء الناس ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الإناء غطاه ودعا لما شاء الله عز وجل، وأمرهم أن يأكلوا عشرة عشرة، يأكلوا من هذا الإناء. دخلوا وأكلوا وشبعوا وخرجوا، وغيرهم وغيرهم وغيرهم 300 واحد دخلوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوا من هذا التور من الحيس. يقول أنس رضي الله عنه: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي، يعني بقي الطائفة كلهم أكلوا وشبعوا، وبقي الطائفة فأطالوا الحديث، فضلوا قاعدين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى لهذا الحديث عند ابن أبي حاتم أيضا، فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق عشرة عشرة، وليسم وليأكل كل إنسان مما يليه. أدب الطعام حتى يبارك في الطعام، يبقى اجلسوا وسموا الله سبحانه، وليأكل كل إنسان مما يليه. قال: فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا كلهم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفع. لما خلصوا 300 واحد أكلوا، فقال: ارفع بقى الطعام هذا شيله. فقال: فجئت فأخذت التوراة فنظرت فما أدري أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت. يعني الإناء ما نقص حاجة، زي دبل زيت الإناء زيت اللي فيه. قال له: ارفعه. صلى الله عليه وسلم فرفعه. يقول: وتخلف رجال يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بيته، بيته قد ايه؟ بيته صلى الله عليه وسلم هي غرفة، غرفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جعلوها حجرة، حجر بحصير أو بشيء حيث يحجبوا شيء عن شيء، فكانت غرفة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها زوجته، وقبل ما ينزل آية الحجاب كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراهن الناس، يبقى حجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالثياب، لغاية ما أنزل الله عز وجل آية الحجاب، فكانت الحجاب عن الناس حجاب شخوص، يبقى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، من وراء جدار. فهنا كان الصحابة دخلوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوا، والغرفة فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها زوجته، فين زوجته صلى الله عليه وسلم؟ قاعدة عاطية ظهرها للناس رضي الله تبارك وتعالى عنه، هنا ظهرها للناس والناس يأكلون. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، هنا رواية ابن أبي حاتم يذكر فيها أن زوجته صلى الله عليه وسلم، قال: وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط، يعني جلسة وعطية ظهرها للناس ووجهها إلى الحائط، فأطالوا الحديث. هذا ما لا ينبغي، لا ينبغي إنسان يدعى عند إنسان ليأكل فيأكل ويجلس يتحدث، ولكن خلص أكل يقوم ينصرف، إلا أن يمسك في صاحب البيت ويصر على جلوسه يبقى يجلس، لكن دائما إذا أكل الضيف ينبغي أن ينصرف لا يجلس. فالصحابة جلسوا وأطالوا الحديث، فشقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس حياء، ولو علموا كان ذلك عليهم عزيزة. يعني إن هم فعلوا هذا الشيء ظنوا أن هذا لا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو عرفوا أن هو متأذي بهذا الشيء لكان الأمر عليهم صعبا جدا. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على حجره وعلى نسائه، يعني لأن دول مش عايزين يمشوا، فمشى على غرف نسائه يسلم عليهن، ده صبيحة ما تزوج، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يسلمن عليه عليه الصلاة والسلام ويدعون له بالبركة عليه الصلاة والسلام. قال: فلما رأوه الصحابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لسه قاعد مجموعة، فولى ظهره وانصرف عليه الصلاة والسلام، فانتبهوا، انتبهوا بس بعد ما ضيق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به مسلم جروا، أموا جروا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أهله، فأنزل الله سبحانه تبارك وتعالى هذه الآية، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا. فأدبهم الله سبحانه في هذا اليوم نفسه اللي دعوا للوليمة عند النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا هذا الشيء، ثقلوا وثقلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله يؤدبهم بهذه الآية. وكان فيها أمر الحجاب في هذه السورة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنسا أنه لا يدخل، قال وراءك، فكان أنس رضي الله عنه يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج. فلما أنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى الآية اللي هي آية الحجاب، قال أنس رضي الله عنه كما روى الإمام أحمد هنا، قال جئت أدخل كما كنت أدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وراءك يا بني، وراءك يعني كان قبل ذلك يدخل، الآن لا، أنزل الله عز وجل ما يمنع من ذلك. الآية التي معنا فيها تأديب الناس في الدخول إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إلى بيوت غيره إذا دعوا إلى طعام، فقال هنا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. يبقى لا يعزم إنسان نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم يروح له أنا جاي أقعد معك، لا، ما ينبغيش هذا الشيء، إلا إذا دعاهم صلى الله عليه وسلم. قال إذا دعاهم إلى طعام غير ناظرين إناه، غير ناظرين إناه، إناه من أنا الشيء معنى نضجة، نضجة، فهنا غير ناظرين إناه يعني مش دعيكم تعالوا تغدوا عندي تروحوا تقعدوا من الصبح تستنوا الطبيخ لما يطبخ، لا، ما تقعدش تستنى أن الطبيخ يخلص عشان تأكل، اذهب لما ينضج الطبيخ ويخلص ويدعوك تعالى كل الآن، يبقى على وقت الأكل تذهب ليس قبله. فإذا طعمتم فانصرفوا، ما تقعدوش، انصرفوا ولا تستأنسوا لحديث، ما تقعدوش تتكلموا مستأنسين بالحديث معه صلى الله عليه وسلم أو مع أنفسكم. فقال الله سبحانه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانصرفوا، فأمرهم أن ينصرفوا غير مستأنسين لحديث، غير متكلمين مع النبي صلى الله عليه، قال فانتشروا. فهنا الانصراف، امشوا كل إنسان لمكانه، انتشروا في الأرض. قال ولا مستأنسين لحديث، يعني لا يأنس بعضكم إلى بعض بالحديث في بيته صلى الله عليه وسلم، واخرجوا وانتشروا، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. يعني استحي النبي صلى الله عليه وسلم فتنازل في حقه، ولكن الله عز وجل لا يستحي من الحق. قال وإذا سألتموهن متاعا، ده في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فاسألوهن من وراء حجاب، فجاء بقى هنا حجاب الشخوص، تحتجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا في هذا الوقت كانت السيدة زينب جالسة في غرفتها وظهرها للناس، جالسة عطي وشها للحيط، فهنا كانت حجابا ولا يرون وجهها، لكن لما نزلت هذه الآية يبقى حتى لا ولا جسدها، يبقى ينزل الحجاب بينكم وبينهن، فلا تسألهن شيئا إلا من وراء هذا الحجاب. فتأدب الصحابة، وخاصة لما علمهم الله ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يبقى هنا الاحتجاب أطهر لكم وأطهر لهن، فتأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمنا هذا الأدب القرآني، أن الإنسان إذا دعي لوليمة عند إنسان لا يذهب إلا وقت الطعام ولا يذهب لينتظر نضج الطعام، فإذا أكل فلينصرف إلا أن يصر صاحب البيت على جلوسه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.